بقدم نفسي لك ثاني أنا بقدم نفسي تفارقني ولو دايم مفارقني ما حسيت بغيابك ما حسيت بغيابك لأن طيفك معي في كل لحظة لحظة إحساسي قل لو قلي